يا غارسا شجر الكروم بجهله وسط السباخ، ومحضنا بيض القطا تحت الحدى لرجى الفراخ، إن الذين تودهم هم ناصبو شبك الفخاخ، ذهب الزمان بأهله فانظر لنفسك من تؤاخ.